لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا ولو شاء زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منكم ولا الذين صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة المؤمنون.